الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة التوبة سورة مدنية بكمالها، وهي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزل أوائلها في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونزل معظمها في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة أولا قطع الله تبارك وتعالى فيها العهود التي كانت بين النبي وبين المشركين، وأعلن الله تبارك وتعالى الحرب على المشركين في مكة، وأنه لا يبقى مشركين في الجزيرة، وأنه لا يبقى في الجزيرة إلا مسلم بعد مهلة 4 أشهر أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى فرض الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يجاهدوا في سبيله وأن ينفروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، الجهاد الذي حملهم إياه لقتال الناس كافة. ثم نزلت في شأن غزوة تبوك المتخلفين فيها، وفضح الله تبارك وتعالى فيها أحوال المنافقين، وكان الصحابة يعني يفزعون من هذه السورة فزعا شديدا، ويقولون لم تبقي أحد، لأنه نزلت ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من شؤون الكفار، حتى أنها لم تكد، خاف المسلمون خوفا شديدا، قالوا لم تبقي أحد، ولذلك كانوا يسمونها الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين والمقشقشة التي يعني قشقشت، يعني كأنها كنست كل من يعلن الإسلام وليس من أهله، فقشقشتهم ويعني رفعتهم عن طريق المسلمين وفضحتهم وأوضحتهم. بدأت هذه السورة بغير البسملة، لم تضع فيها البسملة، بل بالآية الأولى: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. ولأهل العلم في عدم وضع البسملة في بدء هذه السورة، كما هو الشأن في جميع سور القرآن، ففي كل سور القرآن من الفاتحة للناس قد وضع أمامها البسملة، أما هذه السورة فإنها لم تكتب البسملة في أول السورة. لأهل العلم في هذا أقوال، منها قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه لما وضع هذه السورة بعد الأنفال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأها ونزلت هكذا، ولم يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تشبه الأنفال، فجعلتها والأنفال سورة واحدة، وجعلها من السبع الطوال، ألحقها بالسبع الطوال، وأخر سورة يونس بعدها، فهي كأنها أصبحت هي والأنفال سورة واحدة. وقال بعض أهل العلم إنما لم تذكر فيها البسملة، وذلك أنها نزلت على يعني طريقة العرب، في أنهم إذا أنذروا شخص بالعهد، يعني عندما يرسلون رسالة، فإذا كانت هذه الرسالة لعهد أو لصداقة أو لمودة أو نحو ذلك، فإنهم يبدأونها بالتسمية، يقولون بسمك اللهم، كانوا يقولون في عهودهم. أما إذا أرسلوا نوع بنقض عهد أو إعلان حرب، فإنهم لا يضعون يعني البسملة فيه، وإنما يكتبون على طول أما بعد، أو يضعون يعني الأمر الذي يريدون قوله. هذا قول كثير من المفسرين من السلف، أنها يعني لم توضع فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أنها في مطلع هذه السورة نزلت ببراءة الله تبارك وتعالى ورسوله من كل العهود التي كانت مع المشركين، بقطع هذه العهود وإعلان الحرب على من يبقى على الكفر بعد المهلة التي أمهلهم الله تبارك وتعالى إياها، وهي 4 أشهر. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة من كلمته بقوله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة، هذه براءة أو براءة مبتدأ وما بعده خبر، من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ومعنى البراءة هو إنهاء هذا العهد وأنه بريء منه وأنه غير يعني لا التزام بعد ذلك بكل العهود التي يعني أجراها المسلمون مع الكفار. والعهود التي أجراها المسلمون مع الكفار تنقسم إلى ثلاث أقسام: عهود بالموادعة والمهادنة والمسالمة، وهذه العهود بعضها كان مؤقت وبعضها غير مؤقت. غير مؤقت يعني أنه عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعاهده من العرب على السلم، يعني يسال بعضنا بعضا، لا يعتدي بعضنا على بعض ونحو ذلك. وعهود مؤقتة بمدة محددة كعهد الحديبية، فإنه كان الاتفاق فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أن يضعوا الحرب بينهم 10 سنوات فقط، توضع الحرب بين النبي وبين قريش 10 سنوات، فهذا عهد بوضع الحرب والمسالمة بمدة مؤقتة. هذول نوعين من العهود. ثم يأتي بعد ذلك تفرع عنهم نوعين آخرين: نوع عهود مؤقتة وغير مؤقتة نقضها الكفار، فلما نقضوها يعني هاجمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما كان العهد في عهد الحديبية، فإن النبي عاهد المشركين في الحديبية بعد السنة الثالثة، في السنة الثالثة، ثم نقضوه في السنة الثانية لما اعتدت بكر على خزاعة، وبكر كانوا حلفاء قريش وخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعتدى هؤلاء وساعدوهم قريش على خزاعة، فعند ذلك يعني غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وانتهى العهد، يعني ما تمت 10 سنوات التي كانت وضعت الحرب، لا، لما نقض الكفار مشركوا العرب العهد فجاءهم النبي وحاربهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك العهود التي كانت بين النبي وبين اليهود فإنهم نقضوها جميعا، بين بني قينقاع وبين بني النضير وبني قريظة، فإن النبي عاهدهم عهود غير مؤقتة بوقت، وإنما عهود على الموادعة وألا يعتدي يعني أحد منهم الآخر. فلما نقض بنو قينقاع غزاهم النبي، ولما نقض بنو النضير غزاهم النبي، ولما نقضت قريظة يعني غزاهم النبي صلوات الله وسلامه. وثمت عهود لم ينقض أهلها، لم ينقض أهلها، هذه بعضها مؤقت وبعضها غير مؤقت. فهذه براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، هذه في العهود التي لم تؤقت بوقت، فإن الله تبارك وتعالى أمر بإنهاء هذه العقود وإظهار أنه ما أصبح بيننا عهد بعد الآن، وهذا ليس نقض للعهد. يعني العهد غير المؤقت على المهادنة، إذا أراد أحد الطرفين أن ينهي هذا العهد فله ذلك، لكن لا يأخذ، لا يغدر، يعني النهي إنما هو على الغدر، وهو أن يعاهده على الموادعة والمهادنة والسلم ثم يغدر به سرا، لا، ولكن إذا نبذ إليه عهده وقال له خلاص عهد، كان بيننا عهد على أن نسالم، يسالم بعضنا بعضا بدون أجل، والآن خلاص انتهى الأمر، لا سلم بيننا وبينكم، بيننا وبينكم حرب، فهذا ليس نقض العهود. فبراءة من الله ليس نقض للعهد، لأن نقض العهد يعني مذموم في الإسلام، وإنما إيقاف لهذا العهد وإبطال له وإعلان أننا بريئون من هذا العهد الذي عاهدناه بعد المدة التي ستأتي. قال جل وعلا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. سيحوا في الأرض، السياحة في الأرض يعني السير فيها، والأرض هنا طبعا أرض الجزيرة، 4 أشهر، هذا كلام المشركين: الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا، أي أيها المشركون، في الأرض أرض الجزيرة 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى لأهل المشركين أن يعلموا أنهم لا يعجزون الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم لا يفوتونه، بل الله غالب عليهم ومحيط بهم سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأن الخزي سيكون لأهل الكفر يعني إن بقوا على الكفر فإن الخزي لاحقهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالهزيمة وبالقتل، وفي الآخرة بالعذاب في النار، وأن الله مخزي الكافرين. هذا هو مجازات الله تبارك وتعالى لأهل الكفر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان من الله، الأذان هو الإعلام، إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن الناس بهذه الآيات المنزلة ويخبرهم كلهم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس كافة، العرب خاصة، يوم الحج الأكبر، وهذا هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس في مكان واحد في يوم الحج. ويوم الحج الأكبر قيل هو يوم عرفة وقيل هو يوم النحر، الذي قالوا إنه يوم عرفة، وذلك قالوا أن هذا هو اليوم الذي يجتمعون فيه، يعني يجتمع فيه والناس في الحج كله في هذا اليوم. ثم إن يوم الحج الأكبر هو أفضل يوم من أيام الحج، هو يوم عرفة كما قال النبي الحج عرفة صلوات الله وسلامه عليه. وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم النحر، وذلك أن قريش في هذا الوقت ما كانت تقف بعرفة، وإنما كانت بس تقف إلى مزدلفة، ولا يجتمع، ما كان يجتمع الناس في هذا الوقت طبعا قبل أن يسلم وأن يصبح كل من يحج مسلم. فكان في هذا الوقت بعض المشركين لا يقفون، لا يذهبون إلى عرفة، وإنما يقوم في مزدلفة في يوم عرفة، ثم يجتمعون جميعا في منى يوم الحج الأكبر أي في منى. فقالوا إنه الأكبر هنا، والأكبر من حيث اجتماع كل العرب فيه حسب يعني تشريعهم ودينهم أنهم يجتمعون في هذا اليوم في منى. أذان إعلام من الله تبارك وتعالى والرسول إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، هذا الإعلام معناه أن الله بريء من المشركين ورسوله. مشرك الآن ليس له عهد مع الله تبارك وتعالى، فالله بريء منه، لا يلتزم الالتزام نحو المشرك بشيء إلا بحربه حتى يسلم. والرسول هذا الإعلان للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تبتم أيها المشركون يعني عن الشرك فهو خير لكم، لأن الإسلام خير في الدنيا والآخرة. فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم، إن تبتم أي أقلعتم عن الشرك ورجعتم الإسلام فهو خير لكم، وإن توليتم أي تركتم الإسلام وسرتم في طريق الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله. يعلموا، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى لهم، أن يعلموا أنهم غير معجز الله، لا يفوتونهم، يعني أنهم لا يفوتون الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشر، البشارة في أصل اللغة هي الإخبار بما يسر، ولكنها تأتي الإخبار بما يسوء من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء. فإذا أردت أن تستهزئ بشخص تهدده تقول له أبشر، أبشر بما يعني يأتيك من العذاب والنكر. والبشارة يعني إذا كانت على وجهها فيها الإخبار بما يسر. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، فهذا استهزاء بهم من الله تبارك وتعالى، وأن العذاب الأليم في انتظار. وناسب هنا أن يقال بشر هنا استهزاء، وذلك ظنهم أنهم إن تولوا عن الله تبارك وتعالى وأنهم يفوتونه، وأن الإسلام لا يعني يبسط فسطاطه على الأرض كلها. طبعا لما نزلت هذه الآيات، نزلت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يذهب إلى الحج بنفسه في هذه السنة، وذلك أنه كان إلى السنة 9 يحج المسلمون والمشركون. المسلمون حجوا أول فريضة للحج قيل في السنة الثامنة، ولم يتمكن المسلمون إلا في السنة التاسعة، ولكن في السنة التاسعة كان المشركون يأتون، كانت لسه الجزيرة ما زال فيها كثير من القبائل على الشرك، ويأتي كذلك وأتى المسلمون، فكان الحج مشترك بين المسلمين وبين المشركين. فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا هذا نقطة، هذا إيقاف هذه العهود من الله تبارك وتعالى، بلغ الناس في هذا الحج، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بمطلع هذه السورة، سورة براءة، أرسل بها أبو بكر الصديق أميرا على الحج رضي الله عنه، فقرأها على الناس، ثم أرسل النبي بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما جاء علي يعني ملحقا بأبو بكر الصديق، قال له أبو بكر أمير يعني أم أمور؟ فقال بل مأمور، فأصبح في إمرته، وكانت الإمارة في هذه السنة لأبو بكر الصديق، وأمرهم النبي أن يقرأ على الناس مطلع هذه السورة، قيل 50 آية منها، وقيل 10 آيات الأولى منها، وأن ينادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. بعد هذه السنة ما يأتي مشرك إلى الحج، وكذلك لا يطوف بالبيت عريان، يعني لا هذه السنة ولا بعدها، وذلك أن العرب كانت تطوف بالبيت، يطوفون بالبيت عرايا، الرجال والنساء، في زعمهم أنهم لا يطوفون حول بيت الله بثياب عصوا فيها الله، أن هذه الثياب عصوا فيها الله، فلذلك عندهم لا يستحسن، يعني يستقبحون أن يطوفوا بالبيت بثياب عصوا فيها الله، فلذلك طافوا عرايا الرجال والنساء. وكان الذين يطوفون بثيابهم هم الحمص فقط، الحمص اللي هم قريش فقط، وكان الشخص إذا كان من غير الحمص غير قرشي ورد أن يطوف، إما أن يأخذ ثياب من قرشي فيطوف بها، وإما أن يطوف بثيابه، فإذا طاف بثيابه هذا عندهم تصبح من أنجس النجاسات، يلقيها بعد الطواف، وكانوا لها مكان يعني في مكة يسمون هذا المكان يسمونها اللقي، ولا يمسها أحد، لأنهم يرونها أنها من أنجس النجاسات، فلا يمسها أحد بعد أن يطوف فيها أو يطوف عليها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب ليقرأ على الناس هذه السورة، ويعلنوا العرب جميعا بأمر الله تبارك وتعالى فيهم، وهي إيقاف العهود غير المؤجلة التي بين النبي وبينهم، أنها وقفت، وأن لهم مهلة فقط 4 شهور، إما الإسلام وإما القتل. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، في ناس المسلمون عاهدوهم بعهد محدد يعني سنوات محددة أن يوادعوا فيها، وهؤلاء ما نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله تبارك وتعالى بأن يوفوا عهدهم إلى المدة التي عاهدوا عليها. إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا أي من العهد ولم يظاهروا عليكم أحدا، يظاهروا أي يعاونوا، وجاي من الظهير والظهر، وذلك يعني كأنه في اللغة يعني من يعاون الآخر كأنه يضع ظهره في ظهره فيصوي. ولم يظاهروا عليكم أحدا يعني يعينوا عليكم عدو، فلا هم حاربوكم ونقضوا العهد بأنفسهم، ولا هم كذلك أعانوا عدوا يحاربهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة، هؤلاء يتم عهدهم اللي هو المؤجل بمدة معينة إلى المدة التي عاهدتموهم فيها، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إن هذا من التقوى ما دام التزمت بسنوات محددة أن يعني يكون هناك موادعة فيها، فأتموا هذا العهد إلى المدة التي عاهدتموهم فيها. إن الله يحب المتقين الذين يخافونه سبحانه وتعالى ويراقبونه. فالإنسان أعطى عهد فبالله تبارك وتعالى، فيجب أن يتقي الله ويتم هذا من التقوى. ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انسلخ بمعنى انتهى، ويأتي السلخ لأن السلخ إنما هو فصل، وأصل السلخ هو فصل الجلد عن الشعر وكأنه انفصال. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني انتهى، وليل نسلخ منه النهار يعني أنه خلاص يروح النهار ثم يأتي الليل بعده. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني انتهت هذه الأشهر ودخلتم فيما بعدها، فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. قيل الأشهر الحرم اللي هي الأشهر الحرم التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وكانت العرب تحرمها قبل الإسلام وجاء تحريمها، وذلك يبدو أن العرب أثرت هذا التحريم من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وهما ثلاث أشهر متواليات وشهر يعني منفصل. أما الأشهر المتواليات فهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه متوالية، والشهر الآخر اللي هو رجب، فهذول أربع أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يكون انسلاخ الأشهر الحرم، وهذه السورة بلغت للناس يوم الحج الأكبر، ويوم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر، فيكون انسلاخ الأشهر الحرم بعد 50 ليلة، بعد 50 يوم تقريبا، 20 يوم بقي من الشهر، ثم يأتي بعد ذي الحجة ويأتي المحرم، يكون هذا انسلاخ الأشهر الحرم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وبعض أهل العلم يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هنا ليس مقصود الأشهر الحرم اللي هي الأربع أشهر الحرم أو الأشهر الحرم التي هي الثلاثة المتوالية التي نزلت فيها السورة، وإنما هي الأشهر الحرم اللي هي أربعة أشهر السياحة، اللي هي الأربع أشهر المهلة. إذا انتهت هذه المهلة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها ليفكر المشركون في الأمر، فإما أن يعودوا الإسلام ويدخلوا فيه، وإما أن يحاربوا في كل مكان يكونون فيه. فتكون الأشهر الحرم هي الأربعة أشهر التي قال الله تبارك وتعالى فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أربعة أشهر من وقت الإعلام الذي جاءهم في يوم الحج الأكبر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بقتل المشركين، قتلهم طبعا وقتالهم، وهنا قتلهم يصير أبلغ هنا لأنه خلاص منذر ما يحتاج إلى إنذار، قول ما قال النبي، ما قال الله تبارك وتعالى فقاتلوا المشركين، لأن فقاتلوهم يحتاج إلى إعلام وإنذار، أما هذا خلاص قد أنذر وأعلم وأصبح مهدد بالحرب. فإذا وجد بعد ذلك بعد أربع أشهر وهو مشرك يقتل، حتى ولو لم يؤذن ويعلم بالأمر، وذلك أنه قد علم، قد أتاه التهديد وعلم أن وجودك في هذه الجزيرة آمن أربع أشهر فقط، أو انسلاخ الأشهر الحرم كما هو قول الأول من أقوال أهل العلم التفسير. فقول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انتهت هذه الأشهر، إما هي الأشهر الحرم اللي هي يصير هنا نهاية شهر المحرم، وإما الأشهر الحرم اللي هي الأربع أشهر المهلة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني في أي مكان تجدوهم فيه. فيدخل في هذا كذلك لو كان في المسجد الحرام، فإنه يقتل حيث وجدتموهم، في أي مكان تجدوهم فيه اقتلوهم وخذوهم، الأخذ هنا يعني لافر، واحصروهم إذا كانوا في مكان يحاصروا فيه، واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد، المرصد هو مكان الرصد وهو مكان الترقب، كأفواه كالطرق التي يسار فيها وأماكن المياه ونحو ذلك من المكان الذي يرده الإنسان بالضرورة، فيرد الإنسان بالضرورة الطريق مثلا لا بد له من الطريق فيرصد على هذه الطرق، أو المياه فعند المياه يرصدون عند المياه حتى من أتى منهم يعني يقبض عليه. واقعدوا لهم كل مرصد، وقال الله كل مرصد يعني كل مكان يصح للرصد وهو لمراقبتهم وإمساك. فهذه إعلان حرب على المشركين في الجزيرة أن يقتلوا بعد نهاية المهلة التي أعطوها في كل مكان يكونون فيه، وأن يجلس لهم مسلمون بكل طريق، وأن يأخذوا عليهم كل مكان. فإما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، بل إما أن يكونوا قد أسلموا قبل ذلك وإلا قتل. واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني عن الشرك وأقاموا الصلاة وهذه دليل الإسلام وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم يعني أطلقوهم واتركوهم يسيروا في يعني في الأرض. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم مسامح سبحانه وتعالى، المغفرة الستر والرحمة سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يعفو عن هذا المشرك بعدما سلف منه من الكفر والشرك وحرب الإسلام والمسلمين، لكن إذا عاد إلى الدين والإسلام فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما سلف منه، كما قال النبي صلى الله عليه إن الإسلام يجب ما قبله، ومعنى يجبه يعني يقطعه، وكأنه لم يصبح هناك يعني ما سلف إثم من هذا المسلم. هذه الآيات مطابقة لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نفس معنى الآية يطابقه الحديث، بل الحديث هذا يفسر الآية ويقول النبي أمرت يعني أمر الله تبارك وتعالى، لأن النبي لا يؤمر إلا من الله. أمرت أن أقاتل الناس، وقيل الناس هنا العرب، العرب خاص، المشركين خاص، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله اللي هو هذا، فإن تابوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك يعني إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا دماءهم، ومعنى عصموها منعوه، لا يجوز للمسلم بعد ذلك للنبي ولا لغيره أن يعتري عليهم ويأخذ مالهم أو يقتلهم. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني إلا بحقها، بأنه مثلا وإن كان مسلم لكن إن قتل قتل، وإن زنى رجم، وإن أخذ مال عوقب، يعني يعاقب بالعقوبة الشرعية في الجريمة الشرعية، لأن المسلم كذلك قد يقتل في حد في قصاص أو في جريمة كجريمة الزنا، إلا بحقها وحسابهم على الله. فقول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية مطابقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين